تخيل أنك تقف أمام محيط ضخم، أمواج متلاطمة وسفن كثيرة وضباب يغطي الأفق. أنت تريد عبور هذا المحيط لتصل إلى جزيرة العلم والرسوخ، لكنك ببساطة لا تملك بوصلة. تشتري عشرات الكتب ولا تقرأها، تبدأ في متن وتتركه في منتصفه، تسمع درسا هنا وفتوى هناك، وتشعر في النهاية بشتات وضياع. هل مررت بهذا الشعور؟ شعور الفوضى المعرفية؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الخريطة المفقودة، كيف تبني عقلك مع ابن عثيمين. اليوم لن نتحدث عن مجرد كتاب، اليوم سنسلمك البوصلة. حديثنا عن كتاب الذي يسميه البعض دستور طالب العلم، حديثنا عن كتاب العلم للعلامة محمد بن صالح العثيمين. قد تسألني: المكتبة الإسلامية مليئة بكتب العلم، لماذا ابن عثيمين ولماذا هذا الكتاب بالذات؟ دعني أخبرك بسر، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يكن مجرد مفت يسرد الحلال والحرام، الشيخ كان مهندسا للعقول، كان يعرف كيف يبني طالب علم من الصفر حتى يصبح عالما راسخا. هذا الكتاب ليس نصا جافا، هو عبارة عن تفريغ لمحاضرات ودروس كان الشيخ يخاطب فيها أبنائه. ستشعر وأنت تقرأه أن الشيخ يجلس أمامك، يربت على كتفك ويقول لك: يا بني، الطريق من هنا. الكتاب يجيب عن الأسئلة التي ترقمنا جميعا في منتصف الليل: كيف أخلص نيتي وأنا أحب الشهرة؟ بأي كتاب أبدأ؟ كيف أجمع بين دراسة الجامعية وبين طلب العلم الشرعي؟ إنه ليس كتابا للقراءة، إنه كتاب لإعادة ضبط المصنع لعقلك. دعونا نغوص قليلا في العمق، ما الذي يجعل منهجية هذا الكتاب مختلفة؟ سأعطيك ثلاث قواعد ذهبية ذكرها الشيخ، لو طبقتها لتغير مسارك العلمي 180 درجة. القاعدة الأولى: من حرم الأصول حرم الوصول. جملة قصيرة لكنها مؤلمة، أليس كذلك؟ الشيخ يرى طلابا يقفزون لقراءة مجموع الفتاوى والمجلدات الضخمة وهم لم يضبطوا الأصول الثلاثة. يقول لك الكتاب: توقف، ارجع للبداية، ابني الأساس القوي، فالبناء الشاهق يحتاج لأساس عميق، لا تستعجل الثمرة. القاعدة الثانية: العلم حرب للفتى المتعالي. هنا يتحدث الشيخ عن أدب النفس. هل تعلم ما هي أكبر عقبة تمنعك من العلم؟ ليست قلة الذكاء ولا ضيق الوقت، إنها الكبر. الكتاب يعلمك أن العلم لا يدخل قلبا متغطرسا، كما أن الماء لا يستقر فوق قمة الجبل، بل ينزل للوادي المتواضع. القاعدة الثالثة، وهذه مدهشة: زكاة العلم تعليمه. هل تشتكي من النسيان؟ الشيخ يعطيك الوصفة: علم ما تعلمته. تعلمت اليوم صفة وضوء النبي، عد إلى البيت وعلمها لأخيك الصغير، بمجرد أن تخرج المعلومة تثبت في عقلك كالجبل. أجمل ما في الكتاب هو الواقعية. في القسم الأخير من الكتاب تجد فتاوى العلم، وهي أسئلة حية من طلاب حقيقيين. تخيل طالبا يسأل الشيخ: يا شيخ، أنا أصاب بالملل والفتور، ماذا أفعل؟ هل نهره الشيخ؟ هل قال لك أنت لست جادا؟ أبدا، أجابه برفق الأب: إن النفس تمل، فروحوا عنها بالمباح، وغيروا المكان، وابحثوا عن صاحب يعينكم. هذا الكتاب يخبرك أنك لست وحدك في معاناتك، وأن الشيخ نفسه يدرك هذه العقبات ويمسك بيدك لتتجاوزها. صديقي المستمع، إذا كنت تشعر أنك تدور في حلقة مفرغة، إذا كانت مكتبتك مليئة بالكتب وعقلك مليء بالشتات، فإن كتاب العلم لابن عثيمين هو تذكرة الخروج من هذا التيه. نصيحتي لك اليوم: لا تكتفي بسماع هذه الحلقة، حصل على نسختك من الكتاب، ضع بجوارك قلما وابدأ رحلة هندسة عقلك من جديد. تذكر دائما: العلم ليس كثرة الرواية، العلم نور يقذفه الله في القلب، وهذا الكتاب يعلمك كيف تشعل ذلك النور. شكرا لاستماعكم، ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع صديق تود أن يرافقك في رحلة الطلب. نلتقي في حلقة قادمة وكتاب جديد. في أمان الله.